مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة فريق العمل من المتابع عبد الرحمن بن محمد الشائع، في الإعداد جميل مبارك، في تنفيذ الفترة زميل ناصر بن شائع الشائع، من تنفيذ البرنامج زميل ناصر بن محمد آل سالم، مخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، معكم في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وسعد الله كل وقتكم بكل خير. في هذه الحلقة أيها الإخوة تعرض مجموعة من التلاوات. التلاوة الأولى ستكون من القراءات العشر، وسنستمع بمشيئة الله تعالى تلاوة للقارئ الشيخ بسام الشيحي. التلاوة الثانية أيها الإخوة هي تلاوات الأعاجم، وسوف نستمع إلى تلاوة للأخ الشيخ عبد الكريم أحمد. أيضا التلاوة الثالثة هي تلاوة تعليمية بصوت الشيخ محمد صديق منشاوي رحمه الله. كما أيضا نذكركم بالمسابقة، مسابقة مع القرآن في هذا اليوم إن شاء الله، هي المسابقة التي أتتم سماعها في كل يوم من أيام، من كل يوم أربعاء من أيام هذا البرنامج. فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. حياكم الله يا إخوة المستمعين الكرام، نبدأ هذه الحلقة بهذه التلاوة الطيبة، وهي من تلاوات القراءات العشر، وسنستمع بمشيئة الله تعالى إلى سورة المجادلة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة عشرة، وسيتلو الشيخ بسام الشيحي برواية قالون، وهو الشيخ بسام الشيحي من قراء تونس، بل هو إمام الجامع الكبير بحي تضامن في تونس. نستمع. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن

وقد تلا الشيخ وفقه الله سورة المجادلة أو 13 آية من سورة المجادلة، وقد افتتحت آيات السورة هذه السورة العظيمة بآيات بأحكام الظهار وبذكر سبب نزولها تنويها بالمرأة التي وجهت شكواها إلى الله سبحانه وتعالى بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وحق بنيها، وتعليما لنساء الأمة الإسلامية ورجالها بواجب الذود عن مصالحها. ثم ذكرت الآيات بعض ضلالات المنافقين، ومنها مناجاتهم بمرأة المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم، كما ذكرت أيضا هذه الآيات أداب النجوى وأداب المجالس العامة والخاصة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن، أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا مع القرآن. الفقرة هذه هي تلاوات الأعاجم. القارئ أيها الإخوة هو الأخ عبد الكريم أحمد من أفريقيا الوسطى، وهو قارئ من جمهورية أفريقيا الوسطى، شارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 في الفرع الخامس وفاز بالمركز الرابع. نستمع إلى هذه الآيات من سورة البقرة بصوت القارئ عبد الحكيم أحمد. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن كان هذا هو القارئ عبد الحكيم أحمد وهو قارئ من جمهورية أفريقيا الوسطى وقد تلا هذه الآيات من سورة البقرة هذه السورة العظيمة هذه السورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يجعل الحلف به مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس فلا يمتنع أحد عن شيء من المكارم تعللا بالحلف عن عدم فعله وبين أنه لا يؤاخذ باليمين اللغو فلا يعاقب عليها ولا يفرض فيها كفارة وإنما الكفارة تكون في اليمين المنعقدة كما أرشد إلى ما يصلح شؤون المسلمين الاجتماعية من أمور الزواج والطلاق والرجعة فكان إذن هذا هو القارئ عبد الحكيم أحمد وهذه الفقرة هي فقرة تلاوات الأعاجم مع القرآن. أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999 أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الفقرة فقرة الحصاد والجوائز وفقرة المسابقة مسابقة أسئلة مع القرآن نأخذ المتصل الأول معنا عبد العزيز. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا عبد العزيز. هلا حياك الله. اختر رقم عندك من 1 إلى 15. 5. رقم 5. ايه. طيب يا عبد العزيز الآن بنشغل صوت أحد القراء تستمع ايه؟ إلى تلاوته ثم تعلمنا من هو هذا القارئ زين؟ ايه. يلا اسمع مع القرآن. أسئلة مع القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أسئلة مع القرآن عبد العزيز معنا؟ ايه. عرفته ولا اعطيك خيارات؟ ايه. وشي عرفته ولا أعطيك خيارات؟ أدريس أبكر. ها أدريس أبكر. أحسنت أحسنت أعطيك العافية بارك الله فيك. صح عليك صح أدريس أبكر هو القارئ. شكرا لك يا عبد العزيز وتبقى معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة نسحب إن شاء الله تطلع معنا من ضمن الفائزين بمشيئة الله. طيب شكرا عبد العزيز. معنا الآن عبد الوهاب. ألو. أيوة عبد الوهاب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يحفظك. اختر رقم. واحد. واحد. إيه. طيب بسم الله. واحد. السؤال يقول يا عبد الوهاب من من الأنبياء التالية أسماؤهم بعث في زمن إبراهيم عليه السلام؟ أنا بذكر لك الآن، تعرف أنت الجواب ولا أعطيك خيارات؟ لا خيارات. شوف فيه نبي بعث في وقت إبراهيم عليه السلام، ولما جاءت الملائكة عند إبراهيم عليه السلام وقدم لهم الحنيذ أخبروه أنهم سيذهبون إلى قوم هذا النبي. الخيارات، هل هو صالح عليه السلام؟ هل هو إدريس عليه السلام؟ هل هو لوط عليه السلام؟ إيه الخيارات؟ صالح، إدريس، لوط. تبيني أحذف لك واحد من الخيارات؟ إيه. أحذف؟ طيب حذفنا إدريس عليه السلام، يعني حذفنا اسم إدريس. بقي صالح عليه السلام ولوط عليه السلام. مي أيهم؟ صالح. أها. طيب جواب خطأ يا عبد الوهاب. هو لوط عليه السلام. معليش يا عبد الوهاب وتعاود إن شاء الله الكرة في الأيام القادمة إن شاء الله. طيب من عبد الوهاب إلى إياد من القصيم، تفضل يا إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إياد. اختار رقم. اختار رقم. وش باقي؟ باقي واجد، ما راح إلا خمسة وواحد، عندك من واحد من اثنين إلى خمسة عشر. خمسة عشر. 15. يلا طيب هو مناسب لك شكلك يا اسمك اياد. الله يحييك. السؤال يا اياد، ابيك ترتل لي الان سورة البلد، تحفظها؟ ايه. يلا رتلها وثم بسألك سؤال بسيط ان شاء الله. بسم الله. رتل صوت زين سام عشان ان شاء الله نطلع لك تلاوات بعدين في الاذاعه. سام يلا تفضل. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عين يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بس حسبك يا بس يعطيك العافية يا عيال. أقول جزاك الله خير. السؤال ما المقصود بقول الله سبحانه وتعالى أنت قرأت آخر آية قرأتها أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ما معنى مسغبة؟ هل هو الحر الشديد ولا المجاعة أو كثير الغبار؟ وشي؟ أنت قرأت قبل شوي في قوله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كلمة مسغبة وش معناها؟ هل معناها حر ولا جوع؟ وشو؟ الحين أنت قرأت الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك يا إياد قبل شوي في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة، صح قرأتها؟ أي. وش معنى مسغبة؟ هل معناها حر ولا جوع؟ جوع. أحسنت. إذن فزت يا إياد وهذا هو الجواب الصحيح، معناها المجاعة الشديدة، وتدخل معنا إن شاء الله في السحب وإن شاء الله تفوز بمشيئة الله. شكرا يا إياد يعطيك العافية. طيب من إياد إلى عبد الله. عبد الله من ألو. هلا عبد الله. هلا أبو إبراهيم كيف حالك؟ هلا بك الله يسلمك يحفظك. الله يعطيك السلامة. تفضل اختار رقم جوكت. اختار رقم 6. رقم 6 بسم الله. السؤال يقول يا عبد الله من هو الرجل الذي بعثه الله ملكا على بني إسرائيل في زمن أو بعد زمن موسى عليه السلام؟ تعرفه ولا أعطيك خيارات؟ خيارات. بعطيك خيارات. هو طبعا معروف في الايه في الايات ان الله قد بعث لكم هذا الجواب بعدين ملكا. على كل حال بعطيك الخيارات. الخيارات داود عليه السلام، طالوت، ذو الكفل. لا تجاوب، اصبر شوي فكر. الا كانك عارفه. هل هو داود؟ طالوت. طالوت. وش هو؟ طالوت. انت جمعت بين داود وطالوت. هو طالوت. لا طالوت. طالوت ايه. احسنت احسنت يا عبد الله، شكرا لك يا عبد الله. تدخل معنا السحب ان شاء الله في نهايه الحلقه. موفق يا عبد الله. طيب معنا ايضا الاخت المتسابقه فاطمه. نعم تفضل يا اختي. رقم 4. رقم 4. طيب رقم 4 هو سؤال في قوله سبحانه وتعالى ونمارق مصفوفه، ما معنى النمارق؟ تعرفين ولا اعطيك خيارات؟ اختيارات. طيب هل معنى نمارق وسائد او احجار او سيوف؟ هي طبعا في الجنة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة. وسائد. وسائد، احسنتي ما شاء الله. اذا الجواب صحيح للاخت فاطمة، تدخل ان شاء الله معنا السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك يا فاطمة. طيب ناخذ ايضا الاخ المتسابق فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فارس. كيف حالك؟ الله يحفظك سلمك. اختر. رقم 8. رقم 8. طيب رقم 8 سؤال سهل يا فارس، وأظن إن شاء الله ستعرفه بدون خيارات. من هم يأجوج ومأجوج؟ أعطيك خيارات؟ أعطيني. بسم الله. هل يأجوج ومأجوج رجلان من بني إسرائيل، أو أمتان ستخرجان في آخر الزمان، أو موقعان في أفريقيا؟ الجواب الثاني. وش الجواب الثاني؟ أمتان. أحسنت أحسنت يا فارس. إذن هم الجواب أمتان تخرجان في آخر الزمان، أمتان مفسدتان، نسأل الله أن لا يدركنا ذلك الزمان، ويملأن الأرض خوفا وجوعا وبطشا، عافانا الله وإياكم. شكرا لك يا فارس، تدخل معنا إن شاء الله في السحب نهاية الحلقة. معنا أيضا الأخت شعاع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختار رقم شعاع. ها؟ سبعة. رقم 7. جميل، اختيارك جميل، لأنه الجواب يعني أو السؤال في النساء. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة التحريم قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. السؤال يا أخت شعاع، من هما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم اللتان نزل فيهما أو نزلت فيهما هذه الآية سورة التحريم؟ أعطيك أي في اختيارات. هل هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما، أو صفية وأم سلم رضي الله عنهن، أو لا شيء مما سبق؟ كيف هل هما حفصة وعائشة؟ السؤال في سورة التحريم، بداية سورة التحريم، قال الله سبحانه وتعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أزواجه، كلمة أزواجه، من هم أزواجه في مذكورين في هذه الآية؟ هل حفصة وعائشة، أو صفية وأم سلمة، أو لا شيء مما سبق؟ تبين أحذف إجابة؟ أحذف لا شيء مما سبق. يعني عندك حفصة وعائشة أو صفية وأم سلمة. ترى واحدة منهم أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. عائشة. الجواب عائشة وحفصة؟ أحسنتي. إذا الجواب الصحيح هو عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا، ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وعن الصحابة رضي الله عنهن جميعا. شكرا لك يا شعاع، تدخلين معنا إن شاء الله السحب في نهاية الحلقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى زوجته حفصة في هذه الآية حديثا، فلما أخبرت حفصة به عائشة رضي الله عنها أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء حفصة للسر، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ما أخبرت به وأعرض عن بعض تكرم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها بما أفشت من الحديث قالت من أخبرك بهذا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الأخت المتصلة. من هي؟ روان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل روان. أختار رقم 10. رقم 10. طيب نعم. رقم 10 يا أختي ستستمعين إلى مقطع الآن وبيس تعطيني الآيات من أي سورة. أنا بعطيك بعد شوي بعد ما تسمعين المقطع أعطيك الخيارات إن شاء الله إن شئتي، وإن عرفتي على طول فهذا الظن بك. اسمعي المقطع إن شاء الله. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أسئلة مع القرآن. روان. نعم. عرفت الآيات؟ لا. أي سورة؟ خيارات. أي فيه خيارات. هل هي سورة غافر أو سورة القلم أو سورة آل عمران؟ آل عمران. آل عمران. أحسنتي يا روان. تدخلين معنا السحب إن شاء الله في تستمعين إلى نهاية الحلقة بمشيئة الله. معنا أيضا متسابق جديد موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا موسى. في عندك صوت هواء مركب في السيارة ولا أدخل البيت؟ نحن كويس. كويس بس صوت هوا شوي. طيب تفضل عليك اختر رقم. رقم 10. 10 راح. 11. 11 موجود. بسم الله. السؤال 11 هو يا استاذ موسى من النبي الذي حكى الله لقومه قوله قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد؟ نبي لوط عليه السلام. ما شاء الله ما شاء الله عليك. لو كان بيدي أعطي فوزتك على طول بدون سحب. أنت عرفت ما شاء الله مباشرة وأحسنت يا أستاذ موسى. إذن يعني جاوبت إجابة صحيحة وتدخل معنا السحب إن شاء الله في نهاية الحلقة. طبعا يعني قصة لوط عليه السلام هي من القصص العظيمة التي أيضا حدثت في عهد النبي إبراهيم عليه السلام، وحين قال لهم أبوا إلا فعل الفاحش حينما قال لهم ودعاهم، وأيضا يعني حينما جاءه ضيوفه فأتوا يريدون هؤلاء الضيوف فقال لو أن لي بكم قوة وأنصارا معي أو آوي إلى ركن يعني كعشيرة تمنعني منكم لحلت بينكم وبين ما تريدون، لكن الله سبحانه وتعالى كفاه شرهم وعاقبهم وعذبهم عافانا الله وإياكم. طيب متسابق جديد الأخت دانا من الرياض. تفضل يا دانا. دانا راحت. معنا الأخت دانا أفراح من القصيم. طبعا احنا لما نذكر أيها الإخوة مثل هذه الـ يعني الأسئلة لعلها تثير فضول بعض الإخوة ثم يرجع مثلا لكتب التفسير أو قصص الأنبياء ليستفيد، يعني مثلا في قصة إبراهيم في قصة لوط عليه السلام. قصة الأنبياء لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد قصها في كتابه وقد قص أحسن القصص وفيها عبرة وفيها فوائد عظيمة جدا، فجميل أن الإنسان يستفيد وأيضا يفيد ما يستفيده. معنى من؟ من اللي معنى يا سيد ناصر؟ من هو؟ أفراح؟ هلو؟ نعم تفضل يا أفراح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك على طاقم البرنامج. مساء النور والعافية. تفضل يا أختي اختاري أحد الأرقام. 13. رقم 13. طيب السؤال رقم 13 يقول يا أفراح كم عاما أمات الله الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله كم؟ عشر اختيارات. طيب، هل أماته الله سبحانه وتعالى 10 أعوام 100 عام 365 عام؟ أحذف واحدة. أحذف واحدة. طيب نحذف 365. شوف، هي ترى آية معروفة، يعني مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله. عيد الاختيارات اللي بقى. 10 و100. قول 100. قولي 100. صحيح، صح عليك يا اختي أفراح، الجواب الصحيح هو 100 عام. ويعني لا شك أن في هذا معجزة، حينما مات الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعثه، ويعني وهذا الرجل يقال إنه عزير عليه السلام، وهو رجل صالح من بني إسرائيل، وقيل إنه نبي. والقرية التي مر عليها هي بيت المقدس، وكانت مهجورة بعد أن خربها بخت نصر أحد ملوك بابل الوثنيين، وقتل أهلها من بني إسرائيل. والقصة مثل ما ذكرنا نحن نثير فضولكم أيها الإخوة، بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى القصة، موجودة في تفسير بن كثير أو غيره من التفاسير. طيب، معنا المتسابقة جواهر. ألو. نعم تفضل جواهر. أختار رقم 14. 14 سؤال سهل ويسير، شرب تعرفين حتى بدون خيارات إن شاء الله. لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ تعرفين؟ أعطيك خيارات. لا خيارات. لورود قصة بقرة بني إسرائيل في السورة، أو لأنها أطول سورة في القرآن، أو لا شيء مما سبق. الجواب الأول. مش الجواب الأول. كيف؟ الجواب أعيد الخيارات. لورود قصة البقرة. لورود قصة البقرة. هذا هو الجواب. نعم. صحيح، أحسنتي، شكرا لك يا جواهر، وإجابة صحيحة، تدخل معنا إن شاء الله السحب. إحنا ودنا من الإخوة أنهم يركزون في الأجوبة حتى يستفيدوا. طيب شكرا لك يا جواهر. منه؟ ثامر، تفضل يا ثامر. حياكم الله يبجيك طولك. تفضل يا ثامر. رقم 11 راح. ثلاثة موجود، بسم الله. السؤال الثالث يا ثامر يقول: ما المقصود بقوله بكلمة طغواها في قوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها؟ أعطيك خيارات. بسم الله. هل طغواها جبل مشهور، أو المقصود بطغواها العصيان العظيم، أو لا شيء مما سبق؟ الجواب الثاني على ما أعتقد، العصيان العظيم. أحسنت، الجواب صحيح، هو العصيان العظيم، حينما كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وعصيانها لنبيها، فالمقصود بطغواها العصيان العظيم. شكرا لك يا ثامر، وانتظر معنا نهاية الحلقة إن شاء الله، لعلك تكون أحد الفائزين في السحب مشيئة الله. سارة. ألو. نعم تفضل يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء النور والعافية. تفضل يا أختي، اختار أحد الأرقام. كم بقي؟ باقي سؤال 2 و9 و12. 12. طيب. السؤال 12 يا سارة هو قارئ سعودي، نبيك تعلم يعني تخبرينا من هذا القارئ. طيب. عين إماما وخطيبا بالمسجد الحرام عام 1413، وبقي قرابة 10 أعوام، ولد في مدينة البكرية إحدى مدن القصيم عام 1377، توفي رحمه الله، وهذا هو اللي يمكن يخليك تعرفينه، توفي رحمه الله متأثرا بإصابته في حادث مروري عام 1423. وأيضا شيء يخليك تعرفينه، أبوه كذلك أحد أئمة أو أحد أشهر أئمة وخطباء المسجد الحرام. تعرفينه ولا تخيرات؟ طيب، هل هو الشيخ عبد الله الخلافي، أو الشيخ عمر السبيل، أو الشيخ عبد الباري الثبيتي؟ ترى هو إمام وأبوه إمام. أحذف واحد. أحذف واحد؟ إيه. طيب نحذف الثبيتي، شيخ الثبيتي. باقي عبد الله الخلافي، عمر السبيل. عمر السبيل. أحسنتي، جواب صحيح، والشيخ عمر السبيل رحمه الله رحمة واسعة. شكرا لك يا سارة، وانتظري السحب إن شاء الله، لعلك تكوني إحدى الفائزات في هذه الحلقة. الأخ بادي. إيه. تفضل يا بادي، اختر. حالي يا حقا سم. رقمي. اختر رقمي بس صوتك بعيد ولا هو واضح. اختار رقم. ما اسمعك زين والله يا بادي. اختار رقم. اختر اختر رقم واحد. لا واحد شوف ما عندك الا رقم اثنين وتسعة بس. تسعة. رقم تسعة. طيب السؤال في التجويد يا بادي، شكلك جيد في التجويد. أقول السؤال في التجويد، أقول شكلك أنت جيد في التجويد. اسمع السؤال شو يقول. يقول أي الحروف التالية له صفة الصفير؟ القاف، الزاي، الياء. ها؟ السؤال يقول في حروف أذكرها لك الآن، واحد منها له صفة الصفير. الصفير هو صوت أو حدة في الصوت نتيجة مرور الصوت من بين الثنايا العليا والسفلى أو طرف اللسان. هل هو القاف أو الزاي أو الياء؟ احذف إجابة يا بادي. طيب نحذف القاف. عندك الزاي أو الياء. شوف له صفير يعني. ها؟ أحسنت أحسنت، جواب صحيح. هو حرف الزاي، وحروف الصفير هي الصاد والسين والزاي، والصفير كما ذكرت قبل قليل هو صوت زائد أو حدة في الصوت نتيجة مرور الصوت من بين الثنايا العليا أو السفلى أو طرف اللسان، وحروفه هي الزاي والسين والصاد كما ذكرنا قبل قليل. إذن الجواب صحيح لك يا بادي، وانتظر معنا نهاية الحلقة لعلك إن شاء الله تكون أحد الفائزين، وأيضا هذا السؤال لعل إن شاء الله يكون محفز لك لتعلم أكثر في التجويد. آخر سؤال منه، آخر متسابقة معنا الأخت عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عاد في خيارات، ما في الا رقم اثنين يا عبير. طيب السؤال هو سهل ايضا وان شاء الله بتعرفين على طول. من معجزات نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، هل الناقة، العصا، احياء الموتى؟ احياء الموتى. احياء الموتى. انا قلت بتعرفين على طول. الإجابة صحيحة يا عبير، شكرا لك لمشاركتك، وانتظري معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة لعلك تكوني إحدى الفائزين، وكل فائز إن شاء الله يستحق 500 ريال، وودنا كل واحد نعطيه 500 كل من شارك معنا، لكن هذه طبيعة المسابقة وأن يكون فيها ثلاث فائزين فقط. فشكرا لكل من شارك معنا في هذه المسابقة. مع القرآن. الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة أيها الإخوة هي التلاوة التعليمية من سورة النبأ لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمد قارئ غني عن التعريف، سبقت ترجمته بهذا البرنامج كثيرا، وتوفي رحمه الله عام 1389، وهو من أشهر مشاهير القراء في العالم الإسلامي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا.

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن كان هذا أيها الإخوة هو القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى في هذه التلاوة التعليمية، وقد تلا ما تيسر من سورة أو قرأ سورة النبأ، وهذه السورة التي ابتدأت بوصف تساؤل المشركين عن البعث وعقبته بتهديد المشركين عن إنكارهم إياه، ثم أقامت الأدلة والبراهين على إمكان البعث بتعداد مظاهر قدرة الله على الخلق والإبداع وإيجاد مختلف عجائب الكون مما يدل على إمكان إعادة الناس بعد الموت، ثم وصفت ألوان عذاب الكافرين وأنواع نعيم المتقين، وختمت السورة بالإخبار بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه، وبإنذار الكفار بالعذاب الأليم القريب الذي يتمنون من شدته أن يعودوا ترابا. مع القرآن. إذن أيها الإخوة، انتهت تقريبا هذه الحلقة التي قد قدمنا فيها مجموعة من التلاوات وكذلك المسابقة، لكن قبل أن نختم نذكر أسماء الفائزين معنا في هذه الحلقة التي قد شارك فيها معنا 15 متسابقا، فاز منهم في السحب 3. الفائز الأول هي الأخت فاطمة من جازان. الأخت فاطمة من جازان هي الفائزة الأولى معنا في هذه الحلقة. الفائزة الثانية من العاصمة المقدسة الأخت عبير من مكة المكرمة. إذا تهانينا الأخت عبير من مكة المكرمة فوزها معنا في هذه الحلقة. الفائز الثالث والأخير هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة الأخ ثامر من الرياض، تهانينا لك أيضا أخي ثامر، وشكرا لكم أنتم يعني تفاعلكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة وفي كافة حلقات هذا البرنامج. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. إذن وصلنا أيها الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن. في هذه الحلقة استعرضنا مجموعة من التلاوات، كانت التلاوة الأولى من القراءات العشر للشيخ بسام الشيحي، والتلاوة الثانية كانت من تلاوات الأعاجم وهي للأخ القارئ عبد الكريم أحمد، أما القراءة الثالثة والأخيرة كانت تلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي. كما أيضا أخذنا مسابقة أسئلة مع القرآن وقد فاز فيها مجموعة من الإخوة ذكرنا أسماءهم. شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن متابعتكم، كما نشكركم أيضا لتفاعلكم وإنصاتكم معنا في هذه الحلقة. هذه رق التحية من فريق العمل في المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، من الإعداد جميل المبارك، في تنفيذ الفترة زميل ناصر بن شايع الشايع، في تنفيذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد السالم، المخرج المنفذ الزميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهي تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن. آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.